هذا يقول عندنا في بلدنا شركة تقوم ببناء مساكن وتقوم بأخذ مبلغ السكن بالأجزاء يعني مقسط، بحيث إنها تأخذ أولا مقدار 21,000، ثم بعد مدة تأخذ 14,000، ثم بعد ذلك تأخذ 7,000 إلى أن ينتهي دفع الثمن. فهل هذا العقد صحيح؟ نعم صحيح، إذا كانت تبني لك وتأخذه منك مقسطا جزاهم الله خير، هذا فيه إرفاق بالناس.